بسم الله أكرم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف في منظومتي البيكونية: كل مع رتبة الحسن وكل مع رتبة الحسن قصور، فهو الضعيف وهو أقصر من كثر. وما أضيف للنبي المرفوع وما للتابع هو المقطوع لتابع وما لتابع هو المقطوع. والمسند المتصل إسناده من راوي حتى المصطفى ولم يبن، وما بالسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. مسلسل كل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، أو حتى كذاك قد حدثني قائما، أو بعد أن حدثني تبسم. مسلسل عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي ما فوق ما مشهور مروي فوق ما ثلاثة. حسبك مالك. وما بسمع كل راوي حسبك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس المرة الأخيرة من الأسبوع الماضي أخذ قسم آخر من أقسام الحديث، هو الأخ المتصل خطأ. ما هو المسند؟ المسند لغة ايش هو الصيغة اللغوية؟ نعم يوسف، اسم مفعول. طيب، من اسند يسند اسنادا، ما معنى اسند؟ معناتها شنو؟ تكلم العربية. سعد، الاضافة والنسبة، هذا هو الاسناد، الاضافة والنسبة. فالمسند هو المنسوب او المضاف، المضاف والمنسوب هو المسند، هذا لغة. اصطلاحا ما هو يوسف؟ ايش معنى لم يبن؟ لم ينقطع. اعد. اذن هو الحديث الذي اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون انقطاع، هذا الأصل، هذا هو الأصل، هذا تعريف المؤلف. هل هناك هل نوافق على هذا التعريف من كل وجه؟ أنت صحيح؟ إذن قلنا إن كل صحيح مسند وليس كل مسند صحيحا. ما السبب حمزة؟ ما هي مثلا؟ مدلس مثلا. وإن كان متصلا فإنه، وإن كان مسندا فإنه، إذ أنه لا يكفي في صحة الحديث إيش؟ اتصال السند كذا. طيب، هل يطلق المسند على غير المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلا انت. صح؟ نعم. جمهور العلماء، قلنا أن جمهور العلماء لا يطلقون المسند لغير المرفوع، قلنا ولكن يجوز يعني إضافة المسند لقول الصحابي أو قول التابعي إذا كان التعريف. إذن يطلق المسند على الموقوف والمقطوع، يطلق لكن لغة، وفي الاصطلاح الجماهير لا يطلقون، الجماهير لا يطلقون احترازا، هذا باب الاحتراز صح. طيب ابن حجر رحمه الله عرف المسند تعريفا لعله يكون أدق من تعريف البيقوني. يلا انت. نعم. عرفه ابن حجر قال الحديث المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، وخرج بقول ظاهر الاتصال ان تكون فيه علة قادحة. مثل ايش؟ مثل التدليس صحيح، او الارسال الخفي، الارسال الخفي كذلك. اذا قد يكون مسندا لكنه ضعيف، توافقون؟ نعم. هذه المادة مسند ومسند، بينا أن هناك كلمات تختلف في صيغتها واشتقاقها. المسند ما هو؟ ما هو المسند؟ المن المنسوب والمضاف. عندنا أيضا الإسناد، ما هو الإسناد؟ يعني إيش؟ يعني هو النسبة، نسبة الحديث إلى من رواه. ويطلق الإسناد على أي شيء أيضا؟ على رجال الحديث. إذن ما الفرق بين الإسناد والسند؟ صحيح. فهل إذا خرجنا الحديث نقول رواه البخاري بإسناد صحيح؟ نعم، بسند صحيح. لو قلت هذا الكلام أمام المحدثين لصفعوك. كيف تقول رواه البخاري بسند صحيح؟ لا صح هذا. إذا روى البخاري أو مسلم لا لا لا يجوز، منهم من قال لا يجوز أن نقول بسند إيش صحيح، أما ما سوى البخاري ومسلم إيش نقول؟ ها نقول بسند صحيح. خلي بالك. أيوة خذ بالك. الرابع كمال، لم تحضر ولم تحضر أنت، وش في آخر؟ المسند إليه، المنسوب إليه. تمام، عرفنا المسند. الآن المؤلف ماذا قال في المسند؟ واحد. يلا أنت، ما هو المسند؟ ما حفظ؟ ما هو المسند عند المؤلف؟ طيب هذا قسم انتهينا منه. إذا أطلق المسند على الموقوف أو المقطوع فإن هذا من باب اللغة لا من باب الاصطلاح، واضح؟ القسم الآخر من أقسام الحديث. يلا يا عاطف. المتصل هو المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم بسند المتصل، وان يكون الرفع فيه، ولكن يكون الرفع فيه عن طريق السماع، اي ان كل راو يحدث عن اخر عن طريق السماع. صح، هذا هو التعريف، هو المتصل. ما الذي يقابل المتصل؟ المنقطع. نعم، وكل وما بسمع كل راو يتصل. هل يطلق المتصل على غير المرفوع أي على الموقوف والمقطوع؟ إذا أطلق يعنى به ها النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن إذن يطلق المتصل على الموقوف والمقطوع، لكن بشرط التقييد. هل كل متصل صحيح؟ صحيح؟ ليس كل متصل صحيح، لأن قد يكون فيه ولو كان بالسماع، ولو كان بالسماع، الرواية كيف تكون؟ تلقي كيف يكون؟ السماع، الكتابة، المعاصرة أيضا على رأي إيش؟ على رأي مسلم، كل هذا يقع به التلقي. التلقي يكون هكذا، بماذا؟ السماع، بالكتابة، بماذا آخر؟ بالمعاصرة، كل هذا الملاقات أيضا له التلقي. هذا فهمتم؟ هل أضفنا أشياء للمتصل؟ هل يطلق على المرسل متصل؟ هل يطلق على الماضي المتصل؟ لا، لا يطلق عليهم أو عليها متصل. ثم قال المؤلف رحمه الله: مسلسل قل ما. يلا خلي حسن يسمعنا، ما زلت تذكرها؟ نسيت. مسلسل قل ما على وصف أتى مثله أما، والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. هذا قسم آخر من أقسام الحديث، وهو المسلسل. ما هو المسلسل اللي تعرفون؟ عاذنا الله وإياكم من المسلسلات. المسلسل اسم مفعول، وهذه المادة تدل على أحد معنيين، إما الصب وإما التتابع. مادة سلسلة أو تسلسل تدل على أي شيء؟ إما على الصب وإما على التتابع. أما الأول تقول سلسلت الماء، يعني إيش؟ صببته. وأما المعنى الثاني فتقول تسلسل الخبر، يعني أنه تتابع، تسلسل الشيء يعني تبع بعضه بعضا. والمسلسل في الاصطلاح هو أن يروي أو أن يأخذ كل راو الحديث عمن فوقه بصيغة معينة، أن يروي كل راو الحديث عمن فوقه بصيغة معينة. واعلم أن هذه الصيغة، أو اعلم أن التسلسل لا ينظر فيه إلى سند الحديث ولا إلى متنه، أي لا ينظر فيه إلى سند الحديث من حيث اتصاله وعدمه، أو من حيث عدالة رواته وعدمها، أو من حيث إيش؟ العلة أو انتفاء العلة والشذوذ وغير ذلك، بل المنظور فيه إلى الرواة لا من حيث اعتبارهم أهلا للرواية وقبول الرواية عنهم، بل ينظر إلى الرواة من حيث حالهم، من حيث إيش؟ حالهم عند التحديث وعند الرواية، أو صفاتهم، إما الأحوال وإما الصفات. حطوا بالكم، التسلسل ينظر فيه إلى أي شيء؟ هل ينظر فيه إلى المتن؟ لا. احنا الآن إذا استعملنا المحترزات نضيق التعريف ويظهر لنا، لا ينظر فيه إلى المتن، لا ينظر فيه إلى سند الحديث، أي إلى الرواة من حيث هل هم مقبولون أم لا، بل المنظور فيه إلى أي شيء؟ إلى الرواة من حيث حالهم أو الصيغة التي رووا بها. ينظر إلى أحوال الرواة، إما في حالهم القولية، أو في حالهم الفعلية، أو في حالهم القولية والفعلية، أو في صفتهم القولية، أو في صفتهم الفعلية، أو في طريقة التحديث والرواية، أي صيغتها، كم هذه؟ ستة. أو في زمان التحديث والرواية أو في مكانها. فصار التسلسل عند أهل العلم ثمانية أنواع. كم هذه؟ ثمانية. ثمانية أنواع. سوف نأخذ واحدة واحدة بعون الله تعالى ونضرب لكل واحدة مثال، وهي سهلة بحمد الله. الأولى ماذا قلنا؟ في حال الرواة القولية، نقول هذا تسلسل بحال الرواة القولية. مثال ذلك ما ثبت في سنن الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: إني أحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هنا الذين رووا الحديث كل شيخ أو كل راو حدث عن من فوقه فقال هذه الكلمة، إيش قال؟ إني أحبك، فلا تنسى أو لا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب ما الفائدة لو قال قائل؟ ما الفائدة الآن أن يقول كل راو إذا حدث أن يقول إني أحبه؟ ما هو ما هي الفائدة؟ الفائدة قال العلماء شيئان. الفائدة الأولى أنه إذا ذكر ذلك فقد دل على أنه ضابط للرواية، بحيث أنه أخذها كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فالتسلسل أي التتابع وقع في أي شيء؟ في القول الآن، في القول، ولذلك قلنا في حالهم القولية. الثاني أن هذا مما يقرب إلى الله سبحانه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ندب أمته إلى أي إذا أنه إذا أحب أحدهم أخاه أن يعلمه أن يقول إني أحبه. رأيت الفائدة الآن؟ لكن الفائدة الأولى هي المعولة عليها في مسألة التسلسل. إذن هذا التسلسل الأول في حال الرواة القولية. الثانية في حال إيش؟ في حال الرواة الفعلية. مثال ذلك يعني أن يتفق الرواة أو أن يروي الرواة الحديث على طريقة فعلية معينة، بحيث كل راوي يحدث فيفعل شيئا فيبقى الرواة يتتابعون على هذه الصيغة. واستدلوا لذلك بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه رضي الله عنه قال: شبك أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بين يدي، هكذا بين يدي، وقال: إن الله تعالى خلق التربة يوم السبت، وساق الحديث. فصار كل راو إذا روى ماذا يصنع؟ يأخذ بيدي صاحبه ويش؟ يشبك بينهما ويسرد له الحديث. وهذا تجدونه كثيرا، هذا الثاني أكثر من الأول في الأحاديث. تجد مثلا وضع رأسه يده على رأسه، أو أخذ إيش؟ كحديث ابن عمر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ بمنكبي ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا في حال إيش؟ في حال الرواة الفعلية. أو مثلا في حال القيام والقعود، ولذلك انظر ماذا قال المؤلف: مسلسل قل ما على وصف أتى، يعني أنه أتى على وصف معين، مثل أما والله أن بني الفتى، هذه سيأتينا في الأقسام، كذاك قد حدثنيه قائمة، أو بعد أن حدثني تبسم. إذن هذه قوله كذاك قد حدثنيه قائمة، هذا من حال الراوي الفعلية، أو بعد أن حدثني تبسم كذلك من حاله الفعلية، كتبسم ابن مسعود رضي الله عنه حينما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، ويجعل الله تعالى له شجرة يشرب من ويجعل لها ماء أو ظلا فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ويأخذ الله تعالى عليه العهد والميثاق لا يسأله غير ما سأل، ولكن الرجل لا يصبر ويسأله ثم يسأله، لأن الله تعالى يرفع له شجرة هي أفضل من الأولى حتى يدخله الجنة. فتبسم حينما قال له ربه سبحانه وتعالى: عبدي ما الذي ألم آخذ عليك العهود والمواثيق لا تسألني غير الذي سألت، فيقول نعم يا رب، ولكني رأيت ما لا صبر لي عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم يقول له عبدي ما الذي يرضيك مني، ويتبسم الرب سبحانه وتعالى تبسما لائقا به، لأن هذه الصفة ثابتة له على وجه الكمال بلا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث ابن مسعود بالحديث فتبسم، ثم أخذ ذلك علقمة، وهكذا وهكذا وهكذا. فهمتم؟ إذن هذا اتفاق على أي شيء؟ أجيبوا على الحالة، على الحالة، حالة الرواة الفعلية، الفعلية. الثالث إيش هي؟ الاتفاق على الحالة الفعلية والقولية معا. مثلوا لذلك بما رواه الحاكم في المستدرك، وهذا في الحقيقة أنا ما خرجت هذا الحديث، لكن لو كان عندكم السلسلة الصحيحة ما وجدت وقتا خرجوه إذا أردت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ثم قبض النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. فصار كل راوي يروي هذا الحديث ماذا يصنع؟ يقبض على لحيته بعد أن يحدث ويقول: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. إذن بعد أن يقول قال صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحدكم حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، بعد أن ينهي الحديث ماذا يصنع؟ يقبض على لحيته ويقول: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. فيجتمع في هذه أو في هذا النوع ماذا؟ القول والفعل، هذه ثلاثة في الأحوال. نعم. إيه هذا نفس الشيء، هذا كذلك من قبل، هذا من القول والفعل، هي أمثلة كثيرة. الآن نأتي للأنواع الأخرى التي يكون التسلسل فيها من صفات الرواة، ففرقوا بين الأحوال والصفات. الصفات القولية للرواة مثل ما ثبت عند أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح، هذا سند صحيح من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وتعرفون من هو؟ الحبر الذي أسلم، كان يهوديا وبشر بالجنة، وفيه قوله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. قال: تذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما، أو تذاكرنا يوما، عن عمل نتقرب به إلى الله يحبه الله تعالى، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ علينا: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ونزلت سورة الصف، وقرأ عليهم سورة الصف التي فيها التجارة العظيمة، وهي: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهنا صار كل راو يحدث بهذا الحديث ويقرأ السورة، يقرأ إيش؟ السورة. فقراءته للسورة أو لصدرها هذا اتفاق على الصفة القولية، حتى قال علماء الحديث إن هذا أصح المسلسلات. هذا إيش؟ أصح المسلسلات، لأننا بعد ذكر هذه الأنواع سنبين هل التسلسل، هل بمجرد أن يكون مسلسلا أن هذا دليل على صحته، سنبين إن شاء الله تعالى. هذه في الصفة إيش؟ هذه في الصفة القولية، هذه في الصفة القولية. الصفة الفعلية هي أن يذكر الراوي مثلا فعل الشيخ أو عمله، مثلا يقول: حدثنا الشيخ الفقيه، حدثنا الشيخ الفقيه، قال: حدثنا الشيخ الفقيه. أو حدثنا الشيخ الحافظ، أو قد حدثنا الحافظ فلان، حدثنا الحافظ فلان، فهي ذكر ذلك الوصف الذي يكون في الرواة إما حفظا أو فقها، أو يقول مثلا الكوفيين أو الشاميين مثلا، هذه تسمى بإيش؟ تسلسل في الحال الفعلية، تسلسل في الحال الفعلية. وقد ذكر كثير من علماء الحديث أن التسلسل في الحال الفعلية للرواة إذا ذكر الحفاظ فإنه يفيد العلم قطعا، لأن كون يقول روى الحافظ قال حدثنا الحافظ عن كذا وكذا عن الحافظ، فهمتم؟ عن الحافظ فلان، عن الحافظ فلان، يقولون إن هذا يفيد إيش؟ العلم قطعا. مثال ما يتسلسل في هذا النوع من ذكر فعل الرواة وعملهم الفقهاء، ما ذكر العراقي رحمه الله في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال إن هذا تسلسل عن الفقهاء، تسلسل عن الفقهاء. إيش بقي؟ ما الذي بقي؟ أن يتفق الرواة على حال أو على زمن معين ذكر فيه الحديث. واستدلوا لذلك بما رواه الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وافيت النبي صلى الله عليه وسلم في عيد فطر أو قال في عيد أضحى، ثم قال أيها الناس إنكم أصبتم خيرا، ثم خيرهم في البقاء أو الانصراف للخطبة، خيرهم بين البقاء لاستماع الخطبة أو الانصراف. فهنا كل راو أتى يذكر إيش؟ يذكر الزمن، يذكر الزمن، زمن الرواية، فهذا تسلسل في زمن الرواية. المكان كذلك استدلوا بما عند الديلمي وغيره من حديث ابن عباس حينما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الملتزم، والملتزم المكان الذي بين باب الكعبة والحجر الأسود، هذا يسمى إيش؟ الملتزم، ما فيها مترين فقط أو ثلاث أمتار، ما فيها ثلاث أمتار، مترين أو متر ونصف، تعرفون الملتزم ما بين الباب والحجر الأسود. قال إن هذا الملتزم لا يسأل عبد ربه فيه دعوة إلا استجاب الله دعاء، وأنا قد دعوت واستجيب لي. ثم حدث ابن عباس وقال وقد دعوت الله تعالى فاستجيب لي، فصار كل راو يأتي ويقول يحدث بالحديث ويقول وأنا كذلك دعوت الله في هذا المكان في الملتزم وقد استجاب الله لي. وإن كان هذا الحديث مطعون في سنده لأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة الوقوف في الملتزم مروية عن ابن عباس وجماعة من الصحابة كانوا يفعلونه عند الانصراف من البيت، والملتزم أن يقف المودع ويلصق خده الأيمن وكفيه على جدار الكعبة ويدعو الله تعالى. واليوم في الحقيقة يعني هذا شيء عسير، لأنه لو الناس تراهم يتقاتلون، فأولا شيء لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن فعله بعض الصحابة، نعم، وهذا قد يقول قائل إنه من باب المرفوع حكما لأنه من باب التعبد، والتعبد لاجتهاد فيه الأمر فيه موقوف على النص، نعم. لكن حتى ولو قلنا بأنها سنة، فإن السنة إذا فعلت وكان فيها أذى للمؤمن فإن عدم إذاء المؤمن واجب وفعل السنة مستحب، فيقدم الواجب حينئذ على المستحب، ولا سيما في مواطن الزحمة، حتى قال بعض الفقهاء بأنه يترك المصلي التورك في صلاة الجماعة إذا كان سيؤذي من بجانبه حتى لا يتكئ على صاحبه، عرفت التورك؟ نعم. في مازال واحد، اتفاق الرواة على صيغة الرواية، صيغة الرواية، مثل أن يقول أن يتفقوا على صيغة معينة، صيغة حدثنا مثلا، حدثنا يقول حدثني الشيخ الفلان، قال حدثه الشيخ الفلان، حدثه أو أنبأني، أو أنبأني مثلا أو شهد لي مثلا. ولذلك قال المؤلف في البيتين ماذا قال؟ مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى. كذلك مثلا إذا قال والله هذا من قبيل المسلسل إذا تتابع الرواة في هذا. إذن هذا متعلق بماذا هذا التسلسل؟ بصيغة التحديث والرواية. فالمؤلف إذا تأملنا قوله رحمة الله عليه في البيتين ما الذي ذكر مما ذكرنا من الأنواع؟ الله يبارك. مسلسل قل ما على وصف أتى، هذه إجمال، لأن الوصف قد يكون في القول أو الفعل. قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، ذكر إيش نوعا واحدا في صيغة التحديث والرواية. كذاك قد حدثنيه قائمة، هذا في حال الراوي، حال التحديث، كذا حال الراوي حال التحديث وقت التحديث. لا أقصد لما حدث حال فعله، حاله الفعلية. كذلك قد حدثني قائمة أو بعد أن حدثني تبسم، هذا التمثيل. فذكر كم من نوع؟ لا نوعين فقط. لا. نعم نوعين فقط من ثمانية. لكن لا ترى هذا كله الذي ذكروه فائدته أن الرواة قد ضبطوا هذه الرواية وضبطوا هذا الحديث. ضبطوا ماذا؟ هذا الحديث. على كل حال المسلسل أصحها كما قالوا ما جاء في حال الرواة أو صفة الرواة الفعلية وهي القولية وهي حديث عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وأرضاه. وقد يكون مسلسلا وليس شرطا أن يكون صحيحا، ليس شرطا. نقف على هذا إن شاء الله.